بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على جمال النبي. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله. رسول الله بلغ العلا بكماله، أنار الدجى بجماله. كملت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أسائل الكون، أسائل الكون، من بالنور جلاه، ومن بقرآنه يا طه ناداه. أجابني الكون، أجابني الكون، هذا يوم طلعته، هذا الذي تحلم الدنيا بمرآه. أسائل الكون، من بالنور جلاه، ومن بقرآنه يا طه ناداه. أجابني الكون، أجابني الكون، هذا يوم طلعته، أجابني الكون، هذا يوم طلعته، هذا الذي تحلم الدنيا بمرآه. محمد واسمه يشفي مواجعنا. محمد واسمه يشفي مواجعنا. ما قاله موجع إلا ودواه جاء الوجود جاء الوجود. فما أبقى به غسقا بل أطلع الفجر رساه وجلاه. وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تداوي بها جراحات قلوبنا، وأوردنا حوضه ولا تفتنا بعده، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وبعد، فقد استمعتم إلى هذه الابتهالات الدينية قدمها فضيلة المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من مسجد سيدي محمد الشناوي بقرية محلة روح بمركز طنطا بمحافظة الغربية.